قال رب أنى يكون لي غلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قوة وأن

قالت يا

فأشارت إليه صدق الله.